بسم الله. قوله تعالى: يومئذ عند من؟ ما معنى يومئذ لا تنفع الشفاعة؟ اليوم هذا يعود عليه شيء؟ نعم، يومئذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة التي تقدمت الإشارة، ومنها نسف الجبال وذر الأرض قاعا صفصفا وغير ذلك. يومئذ يتبعون، أو يومئذ لا تنفع الشفاعة من شافع كائنا من كان، فلا شفاعة لأحد إلا من توفرت فيه الشروط: أذن الله للشافع أن يشفع، ورضي عن المشفوع، وكلاهما من أهل التوحيد، فهنا تنفع الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى وبالرضا عن المشفوع، بتوفر مناط الشفاعة توحيد الله. وأما ما عدا ذلك فلا تنفع الشفاعة، وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدرين للشفاعة من أهل الإسلام فإنها لا تنفع إذا شفعوا في أقاربهم من أهل الكفر. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به، شفع لعمه ولم يخرجه من النار، وإنما جعله في ضحضاح منها ولا زال في النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست شفاعة مطلقة في الإخراج من النار إلى الجنة أبدا. فلا يخرج الكافر من النار إذا دخلها، ولكنهم دركات فيها، ويتفاوتون في عذاب الله في عذاب النار يتفاوتون. ويوم هذا كما هو معلوم من الإعراب ظرف منصوب بما بعده لا تنفع الشفاعة، فالعامل فيه تنفع الواقع بعد لا النافية، على قول أن لا النافية لا تحجز عن العمل فيما قبلها، وهذا هو الصحيح. يومئذ لا تنفع، فتنفع هو العامل في يوم، ولا لا تمنع من العمل فيما قبلها. وأما الأدوات الأخرى، أدوات النفي وأدوات الشرط، تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها، وأما لا فلا تمنع. فيتبعون الداع في يوم لا تنفعهم مع ما تقدم، وهذا اليوم لا تنفع فيه شفاعة لأحد، هذا هو الأقرب. ومنهم من قال هو بدل مما تقدم: يومئذ يتبعون الداعي، يومئذ لا تنفع الشفاعة، بدل من يوم المتقدم، وهذا جيد. لكن الأول أيضا كذلك لا مانع منه، وإن وجدت لا النافية فلا النافية لا تمنع العمل فيما قبلها. فعندما نسأله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الكناية في أيديهم وخلفهم تعود على أي شيء؟ نعم أحسنت، إلى الذين ذكروا عند قول بعض أهل العلم في قوله تعالى المتقدم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي من تقدم يتبعون الداعي، يعلم الله، هؤلاء الذين يتبعون الداعي يعلم الله ما بين أيديهم وما خلفهم. وهناك قول آخر: يعلم الخلق، يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم. هناك قول آخر أن المقصود الملائكة، يعلم ما بين يدي الملائكة وما خلفهم، وأنتم تعبدونهم وهم ما يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، فلماذا تعبدونهم وهم عندهم قصور في العلم؟ فلا يعبد مثل هذا، فهو مخلوق وعلمه قاصر، ولا يحيط بكل شيء علما إلا الله. فإذا حرام عبادة هؤلاء وإن عظموا، حرام. فالله يعلم ما بين أيديهم. والقول الأقرب هو ما سمعت فيما تقدم، أن المقصود من آية الأعم: يعلم ما بين يد أو يدي الخلق وما خلفهم. فما المقصود بقوله أيديهم وخلفهم؟ نعم فيه خلاف، قيل المراد أمر الآخرة والساعة وما خلفهم من أمر الدنيا، يعلم ما بين أيديهم، أي المقصود من ذلك أمر الآخرة الذين سيقدمون عليه، والساعة وما خلفهم من أمر الدنيا، وقيل ما بين أيديهم ما يصيرون إليه من الثواب والعقاب، وما خلفهم ما قد وقع من أعمالهم. فالمقصود عند بعضهم أيضا ما قدموا ما خلفوا فالله يعلمه، قال ابن عباس ما قدموا وما خلفوا فالله يعلمه. فخلاف الكناية وخلاف المعنى. والذي اختاره ابن جرير أن المقصود الملائكة، الضمير يرجع إلى الملائكة. فأعلمهم الله أن من يعبدونهم لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، فكيف يعبدونهم؟ وتقدم أن العموم أولى. ولا يحيطون به علما، نعم اختلفوا في الضمير، ولا يحيطون به علما، فقيل ولا يحيطون بالله علما، فالكناية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته، لا يحيطون به علما، أي علومهم وعلم هذا سيكون تمييز محول، لا يحيط علمهم بالله سبحانه وتعالى، فهذا تمييز وهو تمييز محول، لا يحيط علمهم به لا بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته، لا يحيطون به علما. وقيل نعم، قيل يعود على ما، ولا يحيطون به علما، أي يريد لا يحيطون بشيء من علمه، أي بما علمه، لا يحيطون به علما، فيعود على ما على هذا الثاني، لا يحيطون قصي بذلك الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لا يعلمونه، فعلى هذا هو عائد على ما. هذا قول آخر أن الكناية يعود على ما في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم، فيكون هو يعلم ذلك وهم لا يعلمونه، وعلى هذا جاء نحو كلام ابن عباس قال يريد لا يحيطون بشيء من علمه، أي بما علمه، خلاف الكناية، قيل على الله، والمعنى لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته، وقيل الكناية تعود على ما في قول ما بين أيديهم وما خلفهم، أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يعلمون ذلك، المعنيان صحيحان، فلا بأس أن يحمل الكلام عليهما، لا يحيطون به بذاته ولا يحيطون بمعلوماته سبحانه وتعالى، أو لا يحيطون بهذا الذي بين أيديهم وخلفهم، ما يحيطون به، والله يحيط به جل وعلا، ما فيه مانع أن يحمل على هذا وهذا. قوله وعنت الوجوه، ذلت وخضعت واستسلمت، وقيل ركعت وسجدت لله سبحانه وتعالى، والركوع والسجود ذل وخضوع، ومن أجمل العبادات وأعظم العبادات لما يحتوي عليه هذا الركوع والسجود من الذل والخضوع لله، وعنت الوجوه بالسجود والركوع لله سبحانه وتعالى، للحي القيوم قائم على المخلوقات. وقد خاب من حمل ظلما، ما معنى خاب؟ خسر من حمل ظلما. وما معنى الظلم هنا؟ لا عند غيركم، تفضل. الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من فسره بالأعم، الشرك وغير الشرك من أنواع الظلم، فهو معرض صاحبه لعذاب الله للخيبة والخسران، لكن يدخل الشرك دخولا أولية في الظلم هنا، فهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، حذره من الشرك، وهذه من وصايا الأب البار لابنه، والأب الناصح لابنه لقمان، عليه الصلاة والسلام. فمن منا يجلس مع ولد الآن وينصحه مثل هذه النصائح اللغمانية؟ صايح عظيمة، الله ما ذكرها هكذا مرورا تسليا للناس، ذكرها لينتفع الآباء بها ويرسمون لأنفسهم منهجا في تربية الأبناء. يقرأون القرآن كثير منهم ربما لا يلتفت إلى مثل هذه التعاليم العظيمة التي ذكرت في القرآن. قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، عند من متأخرين هنا قليل في الوسط شاركوا وهم معناهم في الدرس، شارك أصحاب الوسط في الدرس أو الأطراف جانبان الأيمن والأيسر مني، ها عند من؟ عندك يا أبا العباس أو يا عباس، ما معنى الهضم وما معنى الظلم؟ انتبهوا للدرس، وأنت أيها المتكي أنت الذي الآن ارتفعت، أنت عندك يا أخي اللي بجانبك، أنت الأخ هذه بجانبك أيها هذا، عندك ما معنى الهضم ما معنى الظلم وما معنى الهضم؟ عندك بارك الله فيك، أنا داري، واللي بجانبك أيضا ما أنت داري، سلسلة ما هي دارية، عندكم عند واحد منكم يختار منكم ويجيب على السؤال هذا، فلا يخافون ظلمه، كيف هذا كلام الله يفسر؟ وبأي شيء نعتني إذا لم نعتني بكلام الله وبتفسيره؟ عند من؟ لا ما عندكم منكم، عند هؤلاء الذين عندك يا علي، أنت علي شبوي، ما معنى الظلم ما معنى الهضم؟ من منكم سمع علي؟ نعم، لا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته، أحسنت، فلا يخافون ظلما ما فيه زيادة أبدا، سيئاتك هي التي تنشر لك في دواوينك التي قد دونت وسطرت وكتبت فيها، ولا حرف أحد يزاد عليك ولا سيئة، ولا هضما حسناتك تأتي وتجدها على ما هي عليه، ولا ينقص لك حسنة واحدة. فلا إله إلا الله كتاب عظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا من خير ومن شر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كله موجود صغير وكبير، فما أعظمه سبحانه وتعالى وما أعدله جل وعلا. لأن لو جمعوا عليك 100 يكتبون ربما يزيدون، بعضهم ما يتقي الله يزيد، وبعضهم ربما حاسد لك فينقص عليك بعض الأشياء التي أنت تعملها وتنفعك ما يكتبها، لأنه ما يريدك أن ترتفع درجة، يجعلون مثلا رقيبا على بعض العمال يرون إخلاصه في العمل، فربما ينقصون من جهوده في العمل حتى لا يرفع رتبة عليهم ويرتقي عليهم في بعض الرتب، فتجدهم ينقصونه، هذين لم يزيدوا عليه أنهم فعلوا وفعل كذا بعض الأشياء. العباد نسأل الله العافية والسلامة إلا ما رحم من رحم ربك، ما فيهم إنصاف، والله جعل من لا يعصيه فيما يأمر، وهم الملائكة يكتب عليك، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، الله أمرهم بكذا فهم يفعلون ما يؤمرون، ولا يزيدون على أحد حرفا واحدا، فيا له من عدل الله. فإذا اطمئن أيها المؤمن، افعل بس أنت افعل وأبشر، ربما بعض الأشياء تذهل عنها، ما تظن أنها ستقوم هذا المقام العظيم في الشفاعة لك، ويوم القيامة الله يخرجها لك تشفع لك، تقول سبحان الله، ربما تستغرب وتتعجب. فاعمل والله كريم سبحانه وتعالى، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا. فالله مطلع والله يرى، هذا آخر ما أخذنا، فنكمل ما ذكر الإمام هنا. من تفسير الآيات. انتبهوا للدرس معشر الطلاب، انتبهوا للدروس، ما يصرح الغفلة عن طالب العلم، ما تجعله يستفيد. طالب العلم من أحوج الناس إلى اليقظة في العلم والانتباه في العلم حتى يستفيد. قال رحمه الله: قال قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، أي من الأعمال الصالحات كما هو معلوم، فهذه الصفة قامت مقام موصوف، ومن يعمل من الأعمال الصالحات بهذا القيد وهو مؤمن، أما أعمال صالحات وهو كافر لا تنفعه، كما كان ابن جدعان يعمل من الأعمال الجبارة الصالحة فإنه صاحب نجدة وصاحب إعانة للمحاويج والفقراء، فذكرت عائشة لرسول الله شأنه وحاله وما كان عليه: أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تنفع هذه الأعمال الصالحة التي يعملها أبدا، ما عنده إسلام، ما عنده إيمان بالله، كيف تنفعه؟ ما تنفعه وهو مؤمن. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشرك بالله يمحق كل شيء ولا يبقي لك عملا صالحا، الشرك بالله سبحانه وتعالى، فحافظ على دينك وحافظ على أعمالك الصالحة، فلا يأتي عليها الشرك ويمحقها، فلا يقوم مع الشرك عمل بالله، لا يقوم مع الكفر عموما عمل بالله أو عمل صالح، لا يقوم مع الكفر عمل صالح، كلها تذهب أدراج الرياح. الشرك خطير جدا والكفر بالله خطير على المرء. يحافظ الإنسان على دينه وسلامة إسلامه، فلذلك السلف انتبهوا لهذا، أن من مات على الإسلام وعلى السنة مات على الخير كله. أي والله كلام عظيم عظيم جدا، تفهمه هنا، من مات على الإسلام وعلى السنة مات على الخير كله. فينبغي لأهل الإسلام أن يحافظوا على الإسلام، سيشفع لهم إسلامهم عند الله سبحانه وتعالى، سيشفع لهم إسلامهم عند الله. فالإسلام عظيم والله، الإسلام عظيم. وإن عندك شيء مما يخدش في بعض الأمور لكنك محافظ على التوحيد، حافظ على الدين أنه لا يذهب رأس المال، فهذا خير كثير، خير كثير. وإن فات شيء من الربح أنت مسكين ضعيف، لكن رأس المال لا تضيع رأس المال. وإن فاتت بعض الأعمال الصالحة التي عليها الأجور العظيمة هذا أهون، لكن رأس المال إذا فات وش معك؟ ما معك ربح ولا معك تجارة بعدها. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ما إعراب جملة وهو مؤمن؟ ما هي الواو؟ نعم، واو الواو الحال، والجملة الحالية قيد: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا قيد. وأما إذا لم يكن بائلا فإن مس ذكر بيمينه ما يضره، لكن حال البول لا يمس يده أو لا يمس الذكر باليمين ويمسكه يبول باليمين، خطأ. إن مسكه بالشمال وهو يبول ما فيه مانع، لكن باليمين وهو يبول خطأ. وأما إذا لم يكن هناك بول فإنما هو بضعة منك. إن احتاج إلى ذلك كان يحكه أو شيء من هذا، أما عبث ما يصلح. قال رحمه الله: فلا يخاف. لماذا رفع يخاف؟ نعم، لأنه خبر وليس جوابا بنفسه، خبر لمبتدأ محذوف، فهو لا يخاف ظلما ولا هضما فرفع، وله نظائر: ومن كفر فأمتعه قليلا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف في الجن. وهكذا أيضا الآيات التي أشرنا إليها أمس: ومن عاد فينتقم الله منه، فينتقم فهو ينتقم الله منه، فأمتعه فأنا أمتعه، فهذه أفعال جمل فعلية خبر عن مبتدأ محذوف، تقديره بحسب المقام والسياق. فلا يخاف ظلما، قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، قال ابن كثير فلا يخف مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى ومن يعمل، نعم لا على أو لا هذه ناهية، والجملة لا زالت الجملة في محل جزم وليس فرد الفعل وأحاد الفعل مجزوم، أحاد الفعل مجزوم بلا الناهية، بلا الناهية والجملة في محل جزم، وليس الجازم من المتقدمة حتى يكون مجزوم بها جواب الشرط، بل في محل جزم جواب الشرط، فالجازم له لا الناهية. قال مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى ومن يعمل، وقرأ الآخرون قراءتان سمعيتان فلا يخاف مرفوعا على الخبر فهو لا يخاف، قوله ظلما ولا هضما، قال ابن عباس لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته ولا ينقص من حسناته، قال الحسن لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسيء، الأول يقول هنا بالحسن لا ينقص فسر الظلم أي لا ينقص، والهضم لا يحمل عليه ذنب مسيء، والأول هو المشهور لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته ولا ينقص من حسناته، وكله صواب ولا يحمل عليه ذنب مسيء هذا صواب، وهو من الزيادة التي قد ذكرها ابن عباس أن يزاد عليه في سيئاته لا يحمل عليه ذنب مسيء، هذه زيادة في سيئاته لم يعملها عملها غيره وجعلت معه، ولا تزر وازرة وزر أخرى ما لم يتسبب في هذا الوزر، فإن تسبب فيحمل من أوزار الذين ضلهم، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، لكن إن لم يتسبب في وزر هذا الشخص فلا يحمل أحد وزر أحد، ولا يحمل عليه ذنب مسيء، وقال الضحاك لا يؤخذ بذنب لم يعمله كل صواب، ولا تبطل حسنة عملها، وأصل الهضم النقص والكسر ومنه هضم الطعام، قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، تفضل. وقوله وكذلك أي مثل ذلك الإنزال، أنزلناه أي القرآن كله على هذا الذي سمعته حال كونه قرآنا عربيا ليفهم بلغة العرب ليفهم ولي أيضا كذلك يتفقه فيه الناس ويقف على الحقائق ويقف على ما في النظم من المعجزات الدالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه خارج عن طريق البشر. وكذلك أنزلناه حال كونه قرآنا عربيا أنزلناه عليك ليفهموه، أنزلناه كذلك يا محمد عليك هذا الإنزال قرآنا عربيا، قرآنا عربيا حال، وإنما هنا جيء بالحال جاملة لأجل أنها وصفت، والمقصود بذلك هو العربي، وقدم قرآنا عربيا لأجل أن الحال هنا جامد فوصف بهذا، أنزلناه قرآنا عربيا حال وصفة، أي أنزلنا هذا الإنزال يا محمد حال كونه قرآنا عربيا ليفهموه ويقف على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجا عن طرق البشر، فهو ليس من كلام البشر، فأنزلناه عليك كذلك يا محمد لأجل هذا. وهكذا صرفنا فيه من الوعيد أي بينا فيه ضروبا من الوعيد أي التخويفات والتهديدات وكررنا فيه بعضا منها لعلهم يتقون أي يخافون الله سبحانه وتعالى فيجتنبوا معاصيه فيجتنبوا معاصيه ويحذروا عقوبته، فجعلنا هذا القرآن عربي بلغة العرب لأن المنزل عليهم عرب لهذه العلل التي ذكرناها لك ليفهموه، وهكذا يقفوا على الحقائق التي أرادها الله سبحانه وتعالى ويعلموا أنه معجز. وهكذا أيضا مع إنزالنا له عربيا صرفنا فيه ما صرفنا، ونوعنا فيه وكررنا ما كررنا من الوعيدات والتهديدات الأكيدات التي لا بد منها، وصرفناها ونوعناها وكررناها كله من أجل هذه العلة، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أي يخافون الله فيجتنبون معاصيه ويحذرون عقابه، أو يحدث لهم ذكرا أي اعتبارا واتعاظا، فيحدث لهم هذا بهلاك من تقدم من الأمم، فيعتبرون بهلاك من تقدم ويتعظون بهلاك من تقدم من الأمم، فيحصل لهم هذا بإنزال القرآن على هذه اللغة. فنقرأ هذه الذي الآية التي ذكرناها فقط، والباقي إن شاء الله في وقت آخر. فحاصل هذه الآية معناها الإجمالي ما سمعت أن الله أنزل القرآن على هذه الحالة قرآناً عربياً ليفهمه هؤلاء المنزل عليهم من العرب، جعلناه بلغتهم، لأننا لو أنزلناه بلغة غيرهم ما فهموا، والمقصود بيان أو البيان وقيام الحجة. وصرفنا فيه ونوعنا فيه وكررنا فيه من الوعيدات والتهديدات لأجل أن يحدث لهم ذكرى، وهكذا أيضاً لأجل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من حصول التقوى لهؤلاء المنزل عليهم. ومن في قوله وصرفنا فيه من الوعيد، هذه لبيان الجنس، وصرفنا فيه من الوعيد فهي بيانية لبيان الجنس، وقيل زائدة على قول الأخفش وصرفنا فيه الوعيدة لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فعلى قول الأخفش الذي يرى زيادة من في الإثبات فلا مانع من ذلك، وصرفنا فيه الوعيدة لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتكون زائدة، والمقصود من الوعيد هنا الجنس، أي الوعيدات المختلفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، والذي يظهر أن الأصل عدم الزيادة، فمن هنا لبيان الجنس وليست زائدة، فإن زيادة من عند جمهور البصريين لا تكون في الإثبات، وإنما تكون بعد النفي مع دخولها على النكرات، النفي وشبه النفي. قال قوله تعالى وكذلك، أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه، يعني أنزلنا هذا الكتاب، وقد علمت تفسير الغير بما ذكرناه قبل. وكذلك أي كما بينا في هذه السورة أنزلناه، يعني أنزلنا هذا القرآن، قرآن أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا، يعني بلسان العرب. ما إعراب قرآنا عربيا؟ حال، نعم، عربيا صفة. وجيء بعربي لأن الحال هنا جامدة فوصفت، والحال الجامدة تقع، أو الحال تأتي جامدة إذا وصفت، رأيت زيدا رجلا، علمت زيدا رجلا صالحا، علمت زيدا رجلا صالحا، فرجلا صالحا جامد رجل، وقع حال، والحال تكون مشتقة، لكن إذا وصفت بالمشتق فلا مانع أن تقع الحال الجامدة، أو أن يقع الاسم الجامد حالا إذا وصف، رأيت زيدا رجلا صالحا، هذا إذا لم تنزلها على معنى علمت زيدا، وإلا هي بمعنى العلم هنا، لا يصلح للتمثيل، لا يصلح للتمثيل إذا كان معنى العلم، أما إذا كان الرؤية البصرية فنعم فيصلح للتمثيل، فرجلا حال وصالحا صفة، وهذا الذي أردته. أو عرفت زيدا رجلا صالحا، هذا أوضح، لأن عرف تنصب مفعولا واحدا، عرفت زيدا رجلا صالحا، فرجل حال من زيد، ورجل كما ترون جامد كما هو معلوم، لكن وقع حالا مع جموده لوصفه بالمشتق صالحا، والحال الجامدة تقع، أو الاسم الجامد يقع حالا بهذا القيد. قال رحمه الله وهنا كذلك، قال قوله تعالى قرآنا عربيا، يعني بلسان العرب، وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا القول فيه بذكر الوعيد لعلهم يتقون أن يجتنبون الشرك، وهذا أعظم ما يتقى، الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقى، الكفر بالله. فنحن نزلناه بلغتهم ليفهموا ويقفوا على ما فيه من المعجزات، وأنه ليس كلام البشر، لعلهم يتقون هؤلاء المشركون الذين يشركون بالله فيتركون الشرك به. لعلهم يتقون أن يجتنبون الشرك أو يحدث لهم ذكرى، واو هنا إما أن تكون للتنويع أو تكون بمعنى الواو، لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، أو تكون بمعنى الواو في المترادف، في المترادف فيما عطف بها من المترادفات أو المتلازمات، فإنهم إذا اتقوا أحدث لهم ذكرى، فهو متلازم فتكون بمعنى الواو، ويحدث لهم ذكرى في باب التلازم أو تأتي بمعنى الواو، وهكذا باب الترادف كما يذكر النحاة، فهنا ليس بعيدا أن تكون بمعنى الواو. قال لعلهم يتقون أن يجتنبون الشرك أو يحدث لهم ذكرى، أن يجدد لهم القرآن عبرة وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عقاب الله للأمم الخالية، ومن ذلك لعله يتذكر أو يخشى، فإن أو هنا بمعنى الواو لوجود التلازم، فإنه إذا تذكر حصلت له الخشية، لعله يتذكر أو يخشى أي ويخشى، فأو هنا بمعنى الواو عند جماعة وعند كثير من المفسرين أنها بمعنى الواو، فهي تأتي في عطف المتلازمات. قوله أو يحدث لهم ذكرى، أن يجدد لهم القرآن عبرة وعظة فيعتبروا ويتعظوا بذكر عقاب الله للأمم الخالية. ما أجمل القرآن، والله لو أخذنا به لارتحنا، والله أنه منهج عظيم جدا القرآن، إن أردت الأدب والسلوكيات في القرآن، وإن أردت التوحيد والعبادة الخالصة لله في القرآن، وإن أردت التحذير من الشر الذي يترتب عليه من الضرر ما يترتب في القرآن، كله في القرآن، ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء، ما فرط الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، كله موجود على القول بأنه القرآن، لكن الناس ما عرفوا المصالح والمفاسد من أين تؤخذ، ما عرفوا المصالح والمفاسد التي تحذر من أين تؤخذ وأين بيانها، فضلوا السبيل كثير من الناس، والله ضلوا السبيل. فهنيئا لمن فقهه الله في القرآن فقهه الله في العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله الثبات على هذا الخير، والله أنه خير يوصل إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الغناعة الغناعة، والعلم العلم، حتى ننفع أنفسنا وننفع الأمة التي تحتاج إلى العلم، فالأمة هذه ما لها بعد الله إلا أهل السنة، يخرجونهم من المضايق والمآزق إن سمعوا الكلام وانتصحوا بما يقولون سيستفيدون، وإن أعرضوا أعرض الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.